ايش الذي يقول بالنسبه لله المخلوقين نور الاتحاد اكون لك ان يكون الاتحاد المخلوق والخلق كافه خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.